السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب التعبير. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. باب القميص في المنام. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سهل رضي الله عنهما أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا ما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الدين. هذا من منامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمة وعليهم قمص قميص لابسين، منها ما يبلغ الثدي إلى الثدي قصير، ومنها ما دون ذلك إلى فوق أو إلى أسفل. وعرض علي عمر بن الخطاب من بينهم وعليه قميص يجره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، يعني معناه إن عمر دينه يعني تام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جر القميص في المنام. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو أمامة بن سهل رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يشتره، قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الدين. يعني أن جر الثوب في المنام يعني ما فيه بأس، هذا القميص الذي لبسه عمر رضي الله عنه يسحبه يجره، فدل على جواز ذلك في المنام، ما يضر، إنما يضر في اليقظة إذا سحب ثوبه على كل ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. نعم. قال رحمه الله: باب الخضر في المنام والروضة الخضراء. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا الحرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أنه قال قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك رضي الله عنهما وابن عمر سعد بن مالك رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، فمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقالوا هذا رجل من أهل الجنة؟ قال فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم. إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها، وفي رأسها عروة، وفي أسفلها منصف، المنصف الوصيف، فقيل أرقة. قال فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، اليهودي الذي أسلم وهدي إلى الإسلام، هو قال مر يوما بمجلس في عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، فقال الناس: هذا رجل من أهل الجنة، هو يمر. قال فاستغرب ذلك، فذهبت إلى بيته فدخلت معه، استأذنته فدخلت عليه، فقلت قبل قليل حينما مررت على الناس قالوا هذا رجل من أهل الجنة، ما السبب؟ قالوا هكذا. قال نعم، لا ينبغي لأحد أن يقول فلان من أهل الجنة إلا ببينة. هذا يعني لا مبرر لهم. إلا أني رأيت منام، في المنام الأرض الخضراء، وفي وسط الخضراء خضري عمود، وعلى رأسي عروة، وتحته منصف، والمنصف هو وصيف عبد. فقال لي ارقه، فرقيت، وقيل وفي رواية قال يعني فجمع لي ثوبي، فرقيت واستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله بن سلام يموت مستمسكا بالعروة الوثقى. يعني هذا هو، وهو في الآخرة في العبارة إن إذا استمسك بالعروة الوثقى ومات عليه في الجنة. والناس استدلوا بهذا على أنه من أهل الجنة، لكن يقول هو لا ينبغي لشخص أن يقول أن أبادر ويقول فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار، ما ينبغي. يعني لا، يعني نصا صريحا ما قال لي، وإنما قال تموت على الإسلام. نعم. قال رحمه الله: باب كشف المرأة في المنام. وبسند المتصل إليه قال: حدثني عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المرأة في المنام وكشفها جائز، يعني فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: قبل أن أتزوجك جاءني ملك بسرقة من حرير، بقطعة من حرير ملفوفة، فقال لي: هذه امرأتك، فأكشفك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن من الله، يعني سيكون حاصلا. وصار هكذا كما رأه مرتين. نعم. قال: باب ثياب الحرير في المنام. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير، فقلت له: اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير، فقلت: اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. نعم. قال رحمه الله: باب المفاتيح في اليد. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال الفربري: قال أبو عبد الله: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو نائم أتي يعني يقول: أوتيت جوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم هي الكلمات الوجيزة وتحتها معاني كثيرة كما يقول البخاري في آخر الباب، وهذا هو معناه. وأما منامه فإنه رأى أوتي بمفاتيح خزائن الأرض فوضع في وديه، وهو توفي قبل أن يتناول الدنيا، وإنما أمته يعني تنتفع بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب التعليق بالعروة والحلقة. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: وحدثني خليفة قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد أنه قال: حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: رأيت كأني في روضة، ووسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل: لرقة. قال: قلت: لا أستطيع. فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: باب عمود الفسطاط تحت وسادته. قال رحمه الله: هذا ما في حديث ما كتب ولعله أخره. نعم. قال رحمه الله: باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. وبه إليه قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح. يعني رأى في منامه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كأنه في يده قطعة حرير في الجنة، وكلما أراد مكانا تطير به وتصل إلى ذلك المكان، فأعجبه ذلك فقص على أختي حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. وفي الرواية الآتية: لو كان يصلي من الليل، يعني أمره بالصلاة فكان لا ينام في الليل كثيرا وإنما يصلي طول الليل. نعم. قال رحمه الله: باب القيد في المنام. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن صباح قال: حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا قال: حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال محمد: وأنا أقول هذه. قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبسرى من الله. فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصله. قال: وكان يكره، قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال القيد ثبات في الدين. قال المصنف رحمه الله: وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال كلهم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال الفربري: قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. غل معناه هذا يعني عبارة عن الدين. إذا رأى يعني شخص مغلولا في منامه فإنه سيركبه دين، فلذلك يكرهونه. وأما القيد إذا قيد إنسان قيد بالحبل هذا معناه ثبات في الدين فهذا خير، يعني يحبون القيد ويكرهون الغل، ولأنه لا خير فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث، من الشيطان وتحزين من الشيطان وسعوسة يعني صدور، وكذلك من الله. ومن رأى رؤيا صالحة يقصها على من يريده، ومن رأى رؤيا مكروهة لا يقصها على أحد حتى على زوجته، وإنما يصلي يقوم ويصلي. وفي رواية ثبت أنه ينفث من جهة اليسار ثلاث مرات، يعني تدحض للشيطان، وكذا يتعوذ بالله من الشيطان فلا تضره. وكذلك ورد تقليب الجنب إلى جنب آخر، وهذه كلها من فوائد المنامات المكروهة. نعم. قال رحمه الله: باب العين الجارية في المنام. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء رضي الله عنها وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: طار لنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين رضي الله عنهم جميعا، فاستكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك؟ قالت: قلت: لا أدري والله. قال: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء رضي الله عنها: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: ورأيت لعثمان رضي الله عنه في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ذاك عمله يجري له، عمله الصالح. يعني هذه أم العلاء تحدثنا وتقول: لما تقاسم الأنصار المهاجرين وقع في نصيبنا عثمان المذعون، فجعلناه في بيتنا نخدمه لأنه مهاجري، ثم مريض فمرضته ومات بذلك المرض، فحزنت عليه فقلت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عنده، فقلت: يا رحمك الله أبا السائب، يعني شهادتي عليك أن الله أكرمك. قال: وما يدرك أن الله أكرمه؟ قالت: يا رسول الله ما أدري، بس لأنه مهاجر يعني تبيع دينك، فكيف لا يكرمه الله إذا لم يكرمه؟ قال: لا تقولي هذا، أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولا أحد يدري ماذا يحدث له بعد الموت. فبعد ذلك تقول: لا أزكي أحدا أبدا، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني نمت فرأيت عينا جارية لعثمان بن مذعون، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك عمله يعني يجري له، عمله الصالح يجري له. إذن هذه بشرى وهو من أهل الجنة يعني. نعم. قال رحمه الله: باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا صخر بن جويرية قال: حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا على بئر أنزع منها، إذ جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع ذنوبا أو قال ذنوبين، وفي نزعه ضعف، فغفر الله له. ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غرباء، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في منامه في بئر، جاء أبو بكر وعمر فأخذ وهو ينزع يسقي الناس، فأخذ أبو بكر ليريحه فنزع دلوا أو دلوين، دلوا أو دلوين، وفي نزع ضعف يغفر الله يعفو الله عنه. ثم أخذها عمر رضي الله عنه من يد أبي بكر فتحولت غربا كبير كبير إناء، فلم أرى يعني أحدا يصرف ريه يعني يقوى قوته مثل عمر رضي الله عنه في تلك الحالة، يعني حتى ضرب الناس بعطن، حتى ضرب الناس أرووا إبلهم وأراحهم في موطنهم. نعم. وعلى رحمه الله باب نزع الذنوب والذنوب، هذا عبارة عن الفتوحات التي أتت في تاريخ هاتين الصحابيين، فأبو بكر رضي الله عنه فتوحاته قليلة. لماذا السبب؟ السبب في ذلك ردة العرب، هذا شغله كثيرا، فقد ارتد يعني عدة قبائل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فشغل بمقاتلتهم وردهم إلى الإسلام، هذا هو. ولذلك لم يفتح في عهده إلا بلدان قليلة. وأما عمر رضي الله عنه فصفى له الجو، ففتح الله على يديه في خلافته بلدان، بل البلاد الإسلامية كلها. نعم. قال رحمه الله باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. وبسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو قال ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت في الناس من يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو قال ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. نعم. قال رحمه الله باب الاستراحة في المنام. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القصر في المنام. وبسند المتصل إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار؟ يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه دخل الجنة، فإذا قصر عظيم وبجانب القصر امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله ثم تذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر عند ذلك فقال يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني لا ينبغي لأن أغار عليك، هكذا قال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتك. قال: وعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل من قريش هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء في المنام. وبه إليه قال: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار. قال رحمه الله: باب الطواف بالكعبة في المنام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط السعر بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم عليهما السلام. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه يطوف بكعبة، ثم بينما هو كذلك إذ رأى رجلا سبط الشعر وبين رجلين، بين ملكين يعني معناه، وهذه عن يديه على رجل كتف رجلين ملكين، فسألت عنه فقالوا: هذا ابن مريم، ابن عيسى ابن مريم عليهما السلام. ثم التفت فإذا رجل آخر جعد الشعر يعني كأن عينه عنبة طافية يعني مطمس العين، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، الدجال الذي سيأتي ويفسد آخر الزمان. هكذا يعني فسروا يعني بذلك. ثم ماذا؟ وقال أشبه بابن قطن من عبد العزى، عبد العزى بن قطن، فهذا رجل من خزاعة، هو شبيه به، شبيه بذلك الرجل. وهذا لا ينافي أنه لا يدخل يعني لا يدخل مكة ولا المدينة، لأن ذلك في أيام إفساده في آخر الزمان وليس في المنام. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري، ثم أعطيت فضله عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأتي بقدح لبن فشرب حتى روي جسمه كله حتى إني لأرى الري يجري في أظفاره، يقول في رواية هذا. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. إذن فمن شرب في منامه لبنا هذا يفسر بالعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الأمن وذهاب الروع في المنام. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل أن أنكح. قال فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقياني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لن ترى نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا هي مطوية كطي البئر لها قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة رضي الله عنها فقصتها حفصة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. فقال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. يعني هذا ابن عمر رضي الله عنه كان رجلا عازب ما له زوجة وكان مبيته في المسجد وكان الناس عادة يعني في الليل يرون المنام فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وسلم قال من رأى منكم رؤيا فكل من رأى رؤيا يقص عليه ويفسرها له. فقلت لو كان فيه خير لأراني الله منام ليش ما أرى كما يرى الناس. يعني تأسفت على ذلك وقلت يوم اللهم إن كان لي عندك خير فأريني المنام حتى أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أنا نائم جاءني ملكان وفي يدهما مقعة من حديد فأخذاني وذهبا بي إلى جهنم. فقلت أعوذ بالله من جهنم أعوذ بالله من جهنم. فقابلني ملك آخر مقدامهم فقال لن ترعى أبشر لا تخف لست من أهل جهنم أنت كنت تصلي أنت رجل صالح لا أبس عليك. فذهبوا بي إلى جهنم فرأيتها كالبئر المطوي وفيها رجال أعرفهم بعضهم من قريش أعرف بعضهم وأعرف ولا أعرف بعضهم وفي على رأسهم ملك مقمع يعني يردهم إلى النار. هكذا رأيت. ثم استيقظت ثم ذهبت إلى حفصة أخته رضي الله عنها فقصصت عليها فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. وفي رواية قال لو كان يصلي من الليل فكان يكثر الصلاة بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله باب الأخذ على اليمين في النوم. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أبيت في المسجد وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لن تراع إنك رجل صالح. فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذا بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة رضي الله عنها فزعمت حفصة رضي الله عنها أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري فكان عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القدح في النوم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم. نعم. قال رحمه الله باب إذا طار الشيء في المنام. وبسند المتصل إليه قال حدثني سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط أنه قال قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران وضع في يدي سواران سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابان يخرجان فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز رضي الله عنه في اليمن والآخر مسيلمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا بين أنا نائم أتيت بسوارين من ذهب فجعل في يدي فأهمني ذلك لأن سوار الذهب هذا حرام على الرجال يعني فقيل لانفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما الأسود العنسي الذي كان في اليمن والثاني مسلمة الكذاب الذي كان في اليمامة وكلاهما قتلا. نعم. قال رحمه الله باب إذا رأى بقرا تنحر. وبسند المتصل إليه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهري إلى أنها اليمامة أو الهجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يهاجر إلى أرض فيها نخل فذهب وهلي إلى أن هجر فإذا هي يثرب المدينة يعني ورأى بقرا تنحر قال فأهمني ذلك. وهذا عبارة عن شهداء أحد يعني قتلوا في أحد وثم بعد ذلك جاء الله بفتحه بفتحاته الكثيرة. نعم. قال رحمه الله باب النفخ في المنام. وبسند المتصل إليه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. نعم. قال رحمه الله باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من قوة وأسكنه موضعا آخر. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. يعني أن المدينة كانت أرضا وبيئة أرضا يعني وباء وأهل مكة ما يعرفون ذلك مكة ناجي ما فيه وباء فلما هاجر الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم حمى هناك وتضرروا. ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه ذلك، فجاء الله تعالى فخرجت يقول في منامه امرأة ثائرة الرأس، امرأة سوداء، واتجهت إلى مهيعة، مهيعة جحفة، وعلمت أن وباءها نقلت من المدينة إلى جحفة. ولذلك إذا بات إنسان هناك لا بد تأخذه الحمى في جحفة بعد ذلك، والمدينة صارت مدينة طيبة. نعم. قال رحمه الله: باب المرأة السوداء. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. نعم. قال رحمه الله: باب المرأة الثائرة الرأس. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال: حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجعفة وهي الجحفة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا هز سيفا في المنام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واستماع المؤمنين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في منامه أخذ سيفا فهزه فانقطع صدره، فأوله الشهداء الذين استشهدوا في أحد، يعني معناه أنهم قتلوا، ثم هززته مرة ثانية فعاد أحسن ما كان، فصار الفتوحات التي بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من كذب في حلمه. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو قال أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. قال سفيان: وصله لنا أيوب. وبه إليه قال: هذا يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم يعني حلم هذا. وقد سبق لنا أن الرؤية الصالحة من الله، الرؤية الصالحة رؤية المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، إذن له حظ من النبوة. فمن كذب في منامه فكأنه قال: أوحى الله إلي أو جعلني نبيا كاذبا. فإذن ماذا جزاؤه؟ يكلف أن يعقد بين شعيرتين، شعير وشعير، ولن يستطيع ذلك، معناه تعجيز، يعذب بذلك. وكذلك أيضا: ومن استمع إلى يعني كلام إلى سر ناس يتحدثون مثلا اثنان وهو يستمع بأذنه لما يتحدثون صب في أذنه الآنك أي الرصاص يوم القيامة عقابا وجزاء لذلك. ومن صور صورة كلف يوم القيامة أن يفخ فيها روحا وليس بنافق، يعني إنما يعذب به. نعم. وبه إليه قال: وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: من كذب في رؤياه. وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني: سمعت عكرمة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قوله: من صور صورة ومن تحلم ومن استمع. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه. تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله. وبه إليه قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم تره. يعني أفرى من أكذاب الكذب، يعني هذا كذب. نعم. قال رحمه الله: باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد أنه قال: سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليكفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أبو سلمة: أرى رؤيا تؤلمني، يعني مكروه مرة، حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: كان رؤيا أرى تمرضني، يعني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة، رؤيا المسلم، هذه من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، يعني حدث نومك منامك على الحبيب أو اللبيب، على الحبيب. لماذا؟ لأن الحبيب يعني يفسرها على محمل الحسن، وإن كان يعني تأويلها سيء لكنه يحولها. ويقال إن المنام على رجل طائر ما لم يفسر، فإذا فسر نزل، فإذا فسره بخير صار خيرا، وإذا فسره بشر صار شرا، وإذا أخبرت لعدوك فإنه سيقلبها ويشككك فتقع كما ظنه. هكذا أدب الرؤيا. إذن الأدب في الرؤيا ألا تقصه إلا لمن تحب، إلا لمن تحب. وأما في الرؤيا المكروهة فهذه لا تقصها على أحد ولا تخبر بها أحد، لأنها لا تقع إلا إذا فسرت، فإذا لم تفسر ما تقع. فإذا فائدتها هكذا: فإذا أخبرت بها أحدا يفسرها وتقع عليك. وأدب في ذلك إذا رأى رؤيا ما يكره أن يدخل ثلاث مرات، يعني إلى يساره، يعني في جهة يساره ثلاث مرات، هذه واحدة. وقد تقدم لنا أنه يصلي ركعتين، وقد تقدم لنا أنه يتعوذ بالله من شرها، وقد تقدم يعني هذه آداب الرؤيا المكروهة. الرؤيا المكروهة إن كثيرا من الناس يرى رؤيا يفضعه يقصها على الناس، وهذا سوء أدب، سوء أدب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذا كان إذا ترى رؤيا يفزعك بس أدي ما أمر به من التفث ثلاث مرات، ومن التعوذ، ومن قلب الجنب إلى جنب آخر، وكذلك أيضا تقوم وتصلي ركعتين، هذه يعني فائدتها. وأما ما يفعله بعض الناس بأنه إذا كلما رأى رؤيا يقصها على الناس، هذا سوء أدب، لا ينبغي ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي كلاهما عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لن تضره. فإنها لم تضر، هذه فائدته، إذا لم تقصها على أحد ما تضرك، ولكنك تتعوذ بالله من شرها وتدخل 3 مرات وتصلي 2 ركعتين، هذا هو المطلوب منك. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وينه على آله وصحبه أجمعين. وين هو؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تعوذ بنا، وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك. ومن اليقين ما تعون به علينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصالنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا، شاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.